القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نلبي فيها جانبا من رغبات أصدقاء البرنامج بإعادة ألحان أذيعت في حلقات سابقة ويتشوقون لسماعها مرة أخرى. ومن عاشق الموشحات العربية والقدود الحلبية الفنان صباح فخري، نستمع إلى الموشح العريق كللي يا سحب تيجان الربا بالحلي واجعلي سوارها منعطف الجدولي، شعر ابن سناء الملك، تلحين الفنان الكبير محمد عثمان، مقام جهار كاه. Oh, المطرب القدير محمد أنديل نستمع إلى دور لو سآني الحب، تأليف الشاعر الغنائي حسن السهاجي، تلحين الفنان القدير أحمد صدقي. وأحمد صدقي صديقي المستمع هو آخر الملحنين المعاصرين الذين لحنوا الدور الغنائي الذي كان عماد سهرات أهل الغناء في القرن الماضي وحتى مطالع الثلاثينيات، وقد اختفى من ساحة الغناء ولم يعد له وجود منذ سنوات إلا في برامج التراث وفرق الموسيقى العربية. مع محمد أنديل ودور لو سآني الحب في قربك حنانه، مقام بياتي. لو سآني الحب في قربك حنانه، الفؤاد الفؤاد الفؤاد ينسى اللي شافه في زمانه. لو سآني الحب في قربك حنانه، لك يا أغلى الكل عندي، أوهب الروح لك يا أغلى الكل عندي، أوهب الروح لك يا أغلى الكل عندي. طوي من غيرك تهون الروح عشانه، طوي من غيرك تهون الروح عشانه. بعينك شوف فرحة القلب اللي حبك، وانت تعرف انه كان يتمنى قربك. شوف بعينك شوف شوف فرحة كفاية اشتياق. الحديد ليوم التلاقي كفاية اشتياقي ليوم التلاقي كفاية كفاية كفاية اشتياقي كفاية اشتياقي ليوم التلاقي كفاية اشتياقي ليوم التلاقي وأقول إيه كمان يا ريتك تقدر وتقدر تفكر في كل اللي كان كفاية اشتياقي ليوم التلاقي كفاية اشتياقي ليوم التلاقي كفاية اشتياقي ليوم التلاقي كفاية اشتياقي وأقول إيه كمان يا ريتك تقدر وتقدر تفكر في كل اللي كان أوهب الروح لك يا أغلى الكل عندي أوهب الروح لك يا أغلى الكل عندي أوهب الروح لك يا أغلى الكل عندي أوهب الروح لك يا أغلى الكل عندي طويل غيرك تهون يا روح عشانه ومن الفنان عباس البليدي نستمع إلى هذه الطقطوقة يا غايب من سنين عني تعال يوم طمني كلمات الشاعر الغنائي مهدي سليمان وهي من ألحان عباس البليدي التي صادفت نجاحا ملحوظا خلال الخمسينيات وفيها تبدو براعة عباس البليدي في الغناء وجمال الأداء مع المطرب القدير عباس البليدي وطقطوقة يا غايب من سنين عني مقام كرد Thank you. بشوف خلان بتتهنى مع الخلان. قضيت عمري أشوف خلان بتتهنى مع الخلان. وتاه فكر وأنا صابر وتاه فكر وأنا صابر وبستنى أشوف خلان بتتهنى مع الخلان. قضيت عمري أشوف خلان بتتهنى مع الخلان. وتاه فكر وأنا صابر وتاه فكر وأنا صابر وبستنى